بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلاصة ما تقدم في شأن حلب أن الله فتح المسلمين ريف حلب وحاضرها، ثم فتح مدينة حلب واستعصت القلعة واعتصم بها يقنة وجنود، وأنه جاءت أمداد من اليمن، ومن ضمن الأمداد وفد من كندة ومعهم مولى لهم من أصول زنجية، وكان عملاقا في بدنه وذو خبرة ممتازة في الحروب. يقولون إذا ركب الحصان تخط رجلاه في الأرض، شديد السواد وعظيم الخلقة وشديد البنية. وكان أيضا له ذكر في حضرموت في الجاهلية لشدة بأسه ولما أعطاه الله من بسطة في الجسم. فلما أسلم وقدم إلى عمر، وكان عمر تأتيه الأخبار عن وضع حلب وقلعة حلب، أمد بهؤلاء الكنديين ومعهم هذا الشخص واسمه دامس أو دماس، أمد به أبو عبيدة. وصادف أنه وقت وصول المدد قام يقنى بنفسه بهجوم كبير ومفاجئ في جنح الظلام بقوة مقدارها 500 فارس على أحد معسكرات المسلمين على حين غفلة من أهل المعسكر، وتمكن يقنى منهم وكاد يفتك بهم لولا أن الله تعالى سخر هؤلاء الكنديون الذين وصلوا للتو في تلك الليلة، وكانوا قد اتخذوا مواقعهم بالقرب من المعسكر. وقبل أن يخلدوا إلى الراحة سمعوا الضجيج داخل المعسكر فعلموا أنه يتعرض لهجوم، فسارعوا ومعهم دامس لنجدة المسلمين، وشنوا في الحال من الخلف هجوما على قوات الروم التي يقودها يقنى، ووضعوا السيف فيهم وقتلوا من 500 200، وكاد أن يقتل يقنى بنفسه لكنه نجا بأعجوبه. وعندما وقع الهجوم على يقنى في جنح الظلام وقتل من قتل من فرسانه، أصدر أمره بالانسحاب واللجوء إلى القلعة في الحال حتى لا يحال بينهم وبينه، وقاموا بمطاردته إلى القلعة وحاولوا دخول القلعة، ولكن الأوامر صدرت إليه من أبي عبيدة لا يفعلوا، لأن هذا تورط لا تعلم عواقبه، والذين حولهم كانوا أشداء والأبواب ستقفل عليهم، وفي القلعة عشرات الألوف من قوات الأعداء. فتوقفوا عن المطاردة ودخول القلعة إطاعة لأمر أبي عبيدة، واكتفوا بما لحق يقنى من خسائر فادحة في قوته. ولقد أعجب أبو عبيدة بما فعلت كندة ومعهم هذا دامس الذي ذاع صيت شجاعته وأفاعيله برجال يقنى في تلك الليلة. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه لديه أخبار سابقة عن شجاعة هذا الرجل وما كان يفعله بأعدائه في الجاهلية بأرض المهرة، حيث كانوا يهابونه في الأحقاف ويخافون بطشه خوفا شديدا. وأخبر خالد أبا عبيدة بما سمع من بطولة هذا الرجل التي كانت شائعة في جنوب الجزيرة، فطلب أبو عبيدة مقابلته فحضر بين يديه فأعجب به، وقال قال له أبو عبيدة: بلغني عنك عجائب، وأنت وإيم الله أهل لها، لأنك جزل من الرجال، واعلم أنك وقومك تقاتلون في بلاد سهلة في رملة الأحقاف، ولا تأتون الجبال ولا القلاع، ولقد اقتحمت البارحة في إثر القوم اقتحاما منكرا، فارفق بنفسك واحذر من هذا البطريق. فقال دامس: أصلح الله الأمير، لقد غزوت مهرة وأخذت أموالها، وإن جبالها منيعة شامخة ذات وعر وحجر، وما هذه القلعة بأمنع من تلك الجبال. ثم قال دامس: فما الذي تأمرني به؟ قال أبو عبيدة: آمرك بتقوى الله سرا وجهرا وحسن النية والمكيدة على الأعداء طوعا وصبرا، وارجعوا إلى رحالكم حفظكم الله. فقالوا: وفق الله رأيك أيها الأمير، وظفرك بأعدائك، إنه سميع عليم فعال لما يريد، ومضوا إلى مكانهم. وأعجب أبو عبيدة بهذا المولى الكندي، وصار يهتم به ويولي شجاعته وبصره بالحرب اهتماما خاصا، فقرر أن يستفيد من خبرته. فالإسلام لا يفرق بين عبد وحر وأسود وأحمر، فالكل عبيد لله، وإنما يتقدمون بالحسبة والنية والعمل. وقال هنا: وجنى المسلمون ثمار هذه المعرفة فدخلوا بسببه القلعة كما سيأتي. ولقد طالت مدة الحصار على القلعة وفشلت محاولات الاقتحام عن طريق الهجوم المباشر وكثرة الموانع المعقدة المقامة حولها، وفكر أبو عبيدة كي يستولي على القلعة بطريقة غير الاقتحام المكشوف، كالحيلة والخدعة، والحرب خدعة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، واستعان بأهل الخبرة ومنهم دامس هذا، لعله يظهر منه بفكرة صائبة تيسر المسلمين الاستيلاء على هذه القلعة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة متلهفا للاطلاع على آخر الأخبار وما وصل إليه الأمر حول هذه القلعة، وكانت الأخبار قد انقطعت عنه مدة رآها طويلة، فانتابه القلق على جيشه، لأن عمر يعد كل مسلم أغلى ما يملك وفي ذمته، ولذلك كتب إلى أبي عبيدة: يا أبا عبيدة، إن في انقطاع كتابك وإبطاء خبرك يكثر قلقي على المسلمين، وكأنك لا تكتب لي إلا بالفتح، إنني وإن كنت غائبا عنكم فإن همتي وقلبي عندك، وإني داع لكم، وقلقي عليكم كقلق الوالدة الشفيقة على ولده. فكتب إليه أبو عبيدة كتابا يذكر فيه انتصاراته على الروم والعواصم وعلى حلب وحاضر حلب، وذكر أن قلعة حلب رغم الحصار الشديد المضروب عليها استعصت على المسلمين، وقد يكون ذكر له فشل الهجوم المكشوف الذي قام به الجيش على القلعة، واستأذن في هذا الكتاب أن يسمح له بفك الحصار عن حلب وتركها عن القلعة والاتجاه شمالا نحو أنطاكية ليقوم باحتلالها. فقد جاء في خطاب أبي عبيدة وهو بمثابة شورى: إن الله فتح علينا قنسرين، وشننا الغارة على العواصم، وفتح الله علينا حلب، مدينة حلب، واستعصت علينا قلعتها، وبها خلق كثير مع بطريقها يقنى، وقد كادنا مرارا وقتل منا رجالا رزقهم الله الشهادة على يده، والله محيط به وهو من ورائه بالمرصاد، وقد أردنا الحيلة عليه فلم نقدر، وقد ارتأيت إن رأيت الرحيل عنه وعن محاصرته إلى البلاد التي بين حلب وأنطاكية، وأنا منتظر جوابك، والسلام عليك وعلى جميع المسلمين. وبعث الكتاب مع عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي، وكان في الجاهلية يسمى شيطان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وله ولأخيه عبد الرحمن صحبة، وشهد اليرموك وفتح دمشق، وله أخبار استعمله أبو عبيدة على حمص مرتين، وقتل رضي الله عنه في آسيا الوسطى ما يسمى الآن بتركيا سنة 56. فبعث الكتاب مع عبد الله بن قرط وجعده بن جبير، فلما وصل خطاب أبي عبيدة إلى عمر لم ترق له فكرة فك الحصار عن قلعة حلب بتاتا، لأن الخليفة رأى أن في ذلك تقوية لمعنويات الروم وجعلهم يطمعون في المسلمين من جديد، وتنتعش آمالهم إذا عجزوا عن هذه القلعة، وهي أهم حصن لهم لا في الشام وحده بل في الشرق بأكمله. فكتب إلى أبي عبيدة يقول لا، ويأمره بالاستمرار في محاصرة القلعة حتى يفتحه الله عليه. يقول عمر في كتابه: وأما ما ذكرت من انصرافك إلى البلاد التي بين حلب وأنطاكية وترك القلعة ومن فيها، فهذا رأي عندي غير صواب، أن تترك رجلا قد دنوت من دياره وملكت مدينته يعني حلب ثم ترحل، فيبلغ الخبر إلى جميع النواحي أنك لم تقدر عليه ولم تصل إليه، فيضعف ذكرك ويعلو ذكره، ويطمع ويجتري عليك أجناد الروم خاصتهم وعمتهم. ثم اختتم الفاروق كلامه بكلام فاروق حاسب، وقال: إياك أن تبرح عن مجاهدته حتى يقتله الله أو يسلم إليك إن شاء الله، وبث الخيل في السهل والوعر والضيق والسعة وشن الغارات، ومن صالحكم منهم فاقبلوا صلحه، ومن سالمكم فسالموه، والله خليفتي عليك وعلى المسلمين، وقد أنفذت إليك كتابي ومعه عصبة من حضرموت وأهل اليمن ممن وهب نفسه لله تعالى ورغب في الجهاد في سبيل الله، والأمداد تأتيك متواترة إن شاء الله تعالى، والسلام عليك وعلى المسلمين. وقال أبو عبيدة لدامس: ماذا ترى في أمر هذه القلعة وما عندك من الحيلة؟ فأكد دامس أن فتح القلعة عن طريق الاقتحام المباشر يكاد يكون من المستحيل، وقال دامس: اعلم أيها الأمير أنها قلعة حصينة وشامخة تعجز الوافد وتمنع القاصد وفي أهلها محاصرة، ولا تضيق صدوره من قتال، غير أني أفكر في حيلة أحتالها أو بلية أعملها، وأرجو من الله أن يتم ذلك عليهم، فيكون ما فيه تبديد ديارهم ما يبدد ديارهم ويقلع آثارهم. فسأله أبو عبيدة عن الحيلة فشرحها له، فأعجب بها أبو عبيدة وعرضها على خالد رضي الله عنه. وخلاصة الحيلة التي اقترحها دامس أن يقوم بها وطلب من القائد العام الموافقة عليها، وأن يسمح له أن يختار بنفسه من رجال الجيش 30 رجلا على نظره، فيهم بسطة في الجسم وقوة في العضل وطول في القامة، ثم أبلغ أن هدفه أن يتمكن هو ورجاله 30 بأسلوب خاص من التسلل إلى داخل القلعة في ظلام الليل دون أن يشعر بهم أحد، ثم فتح الأبواب من الداخل. وقال إن تنفيذها في غاية الصعوبة ويتطلب جهد مضني، ومن المحتمل فشل الخطة وفقد 30 يفقدون أرواحهم، ولكن هذا الرجل عزم بإصرار على القيام بها، فإن نجحت فهذا الذي نبغي، وإن فشلت وقتل 30 ففي سبيل الله. واستحسن أبو عبيدة اقتراح هذا الرجل وأبدى استعداده لتحقيقه، ومنحه كامل الحرية في اختيار الرجال. اختار دامس رجاله 30 وعينهم بأسمائهم، وأمرهم أبو عبيدة أن يسمعوا ويطيعوا له. وقال أبو عبيدة: إني قد أمرت دامسا عليكم وأمرتكم بالطاعة والقبول لأمره، واعلموا رحمكم الله أني ما أمرته عليكم لكونه أجل منكم حسبا ونسبا ولا أعظم موكبا، فلا يقول أحدكم إني قد أمرت عليكم عبدا احتقارا لكم، بالله أحلف مجتهدا لولا ما يلزمني من تدبير هذا العسكر لكنت أول من ينطلق معه في جمعكم، وإني لأرجو من الله أن يفتح على أيديكم. فقالوا: أصلح الله الأمير، ما نشك في إعظامك لنا ومعرفتك بسابقتنا، ولقد سمعنا كلامك وها نحن بين يديك، ولو أمرت علجا أغلف علينا لم نخرج لك عن أمر ولا رأي، إذ علمنا أنك لا تريد إلا نصح لله ولرسوله ولدينه وحياطة والسمع والطاعة لله ثم لك. ففرح أبو عبيدة بما قالوا وثق بكلامهم، ثم ذكرهم بأنه لم يولي عليهم هذا الرجل إلا لأنه مشهور بدقة الحيلة وحسن البصيرة والإقدام، ثم ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى عبدا عتيقا مثله على سادات المسلمين فلم يروا في ذلك غضاضة وسمعوا وأطاعوا، لأن القصد الأكبر هو نصر الإسلام والمسلمين، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وبعد ذلك تحرك هو بصفته وحده فدائية، وأمرهم دامس أن يضيفوا إلى أسلحتهم السيف والرمح الخنازير، بحيث يكون لدى كل واحد منهم خنجرا يخفيه داخل ثيابه، إذ قد لا يمكنهم في بعض الأمر استخدام سوى الخنازير، لأنها عملية تتطلب التخفف وشدة التستر وخفة الحركة والاستغناء عما يعيقهم من ثقيل السلاح. ثم خلاصة اقتراح هذا الرجل أن يختار مجموعة من أنبه وأذكى وأشجع الجند، وتكون مهمتهم الاتصال سرا بمجموعة دامس لنقل المعلومات عن سير العملية التي تقرر أن تتولى بالحيلة فتح أبواب القلعة. واقترح هذا الرجل أن مجموعة الاتصال هذه تكون متنكرة في لباس مدنية على هيئة العرب المتنصرة، وأن لا يحملوا من السلاح سوى الخناجر يخفوه بين ثيابهم، وأن يكونوا مع تعارفهم متفرقين ويجتمعوا في فترات سرا حسب الحاجة، ومهمتهم تتبع سير عملية دامس ومن معه ونقل أخبارهم إلى القائد العام، حتى إذا ما نجحت المجموعة في فتح أبواب القلعة ركبوا خيلهم وسارعوا إلى أبي عبيدة ليخبروه، فتسارع وحدات الجيش المتأهبة لاقتحام القلعة. وأيضا اقترح على أبي عبيدة اقتراحا آخر غير هذه المهمة الاتصال، أن يتظاهر أبو عبيدة بفك الحصار عن القلعة، فيتوهم يقنى ورجاله المحصورون أن المسلمين ملوا طول الإقامة ويأسوا من فتحها فرحلوا، فاقترح أن ينسحب بكامل الجيش إلى مسافة غير بعيدة ويتوارى تماما عن أنظار المرابطين في القلعة، ويتوارى بكامل جيشه في بعض الأودية القريبة الواسعة فيختفون فيها بحيث لا يعلم بوجودهم أحد، ويكونون على أهبة الاستعداد وفي حال استنفار وعلى استعداد تام للهجوم الصاعق على القلعة إذا ما جاءت مجموعة الاتصال بأخبار دامس ومن معه. وقال: عليك أيها الأمير أن ترحل بجيشك فتكون منا على مسيرة فرسخ، فتنزل بالعسكر وتأمرهم بقلة الحركة وأن يختفوا ما استطاعوا، ويكون لك رجال تثق بشدتهم ونصحهم المسلمين تحسسون أخبارنا وأثارنا دون أن يعلم بهم أحد، ويكونون بغير سلاح سوى الخناجر، فإذا ما عاينوا الظهور على أعدائنا والظفر بهم لحقوا بك وبشروك فتلحق بنا إن شاء الله، وليكونوا متفرقين فإن ذلك أسلم لهم وأبلغ لما يريدون من أمورهم، والله المستعان في جميع الأمور والأحوال. ثم بعد ذلك أخذ أبو عبيدة في فك الحصار عن القلعة متظاهرا أنه يريد أنطاكيا شمال حلب، وانسحب بكامل جيشه من أمام القلعة واختفى عن أنظار المحصورين في القلعة، ووصل إلى مسافة 4 أميال، وفي بعض الأودية الكبيرة الواسعة ذات الأشجار العظيمة اختفى وجيشه في فجوات وشعاب ذلك الوادي اختفاء محكما. ورأى الروم المحاصرين أو الحراس على القلعة الانسحاب الفجائي الذي قام به المسلمون، فعمهم الفرج والابتهاج واحتشدوا على أسوار القلعة ينظرون إلى عشرات الألوف من المسلمين تفك الحصار عن القلعة، وأيقنوا أنهم انسحبوا إلى غير الرجعة. وهز الغرور بعض الرجال يقنع، فاقترح تتبع المسلمين ومطاردتهم وضربهم أثناء الانسحاب، ولكن يقنع كان ذا دهاء وخبرة عسكرية وبعد نظر، فرفض هذا الاقتراح بتاتا، وأمر جنده بالتزام مواقعهم في القلعة وأن يكونوا حذرين متيقظين حتى ينجلي الموقف تماما، ولم يستفزه الفرح بهذا الانسحاب الموهوم، وأدخل في حسابه كقائد خبير من أمهر القادة أن هذه العملية قد تكون مكيدة، وأن في مطاردتهم نهاية المحصورين في القلعة، فيكونون بخروجهم من القلعة كمن بحث عن حتفه بظلفه. ولعله وهو المحارب الوحيد الذي ساوره القلق من هذا الانسحاب المفاجئ. وأما المجموعة 30 فقد تحركوا بقيادة دامس وتسللوا تحت ستار الظلام، وما زالوا يدورون بحذر حول القلعة حتى اهتدوا إلى كهف ملاصق لسورها فاختبأوا داخله. وبعد أن اختبأوا في الكهف طلب منهم دامس أن يبقوا مكانهم ليقوم هو بالتحري والبحث في سبيل الحصول على مكان مناسب يستطيعوا منه التسلق إلى سور القلعة، ثم يواصلوا مهمتهم حتى يتمكنوا من فتح بعض الأبواب قبل طلوع الفجر. وبعد قيامه بالدوران حول القلعة عاد إلى مجموعته في ظلام الليل وهم في الكهف، وطلب منهم أن يتبعوه فأطاعوه وساروا خلفه، وما زال يسير بهم حتى وصل بهم إلى نقطة بجانب السور اكتشف أنها أنسب مكان بالإمكان أن يتسلق ومجموعته منه إلى رأس سور القلعة، ثم شرع في عملية التسلق. وقد فعل ذلك بأسلوب اخترعه وباتباعه نجحوا، وإلا فهي شامخة وعالية الأسوار. قال: خلاصة الطريقة هو أنه قعد ملاصقا للسور هو بنفسه القرفصاء، وكان عملاقا، وانتخب 7 من المجموعة وطلب من الأول أن يجلس على منكبه، أي على منكب دامس، ثم الثاني فوقه، ثم الثالث، ثم الرابع إلى 7، وكلهم عمالقة. فإذا تمت العملية رمى كل واحد من 7 ثقله على جدار السور ليخفف من الثقل على الجالسين تحته، ويعتمدون فيه على القوة الجسمية الخارقة لهم. وتمت هذه العملية في لحظات، ووجد 7 نفسه في أعلى السور واقفا وقد زود بالحبال لانتشال الباقي. وعندما استوى الأعلى على السور رمى بالحبل فانتشله للأول فانتشله حتى استوى معه عليه، ثم قام بانتشال الباقين الواحد بعد الآخر حتى تم انتشال 30 وآخرهم دامس. وبقي 2 منهم، أمرهم دامس أن ينطلق ويخبر القائد العام بنجاح تسلق المجموعة، وأنهم جميعا ما عدا هذين الاثنين أصبحوا داخل القلعة، وأنهم بسبيل التسلل إلى الأبواب لفتحها، وطلبوا منها أن يسارع بإرسال قوة الفرسان ليكونوا قبل الفجر أمام أبواب القلعة. وكان الفدائي الأول الذي ارتقى السور وجد 3 من الحراس الروم فوق السور في حالة سكر، فقتلهم بخنجره ولم يسمع أحد لهم صوتا. ثم طلب دامس من 28 الاختفاء، وكان الوقت ليلا، وذهب بنفسه للاستكشاف والتحري تمهيدا لنجاح العملية. كان شجاعا مقداما كل أمر يتولاه بنفسه، وقد قاده التحري والبحث إلى دار البطريق يقنى بنفسه، فوجد القادة الكبرى مع يقنى في احتفال وفي حالة سكر، فصار ذلك عونا للمجموعة في مهمتهم، فتركهم دامس في شأنهم وعربدتهم تائهين، ثم عاد إلى مجموعته وقال: أبشروا. وبعد ذلك طلب منهم أن يبقوا مكانهم يسترهم الظلام، وأخبرهم أنه ذاهب بمفرده لعل الله تعالى أن يمكنهم من فتح أبواب القلعة، ثم تركهم وذهب في اتجاه بابين من أبواب القلعة، فاعترضه دهليز فيه حرس، مهمتهم حراسة البابين، وكان ذا قوة جسمية هائلة، وقد وجد الحرس في حالة سكر أيضا، وكان ذلك قبيل الفجر حين يطيب النوم للإنسان، فانتظى خنجره وذبح الحرس دون أي ضجة، ثم ذهب إلى البابين المغلقين ففتحهما في الحال وتركهما مردودين كي لا يغلقهما أحد، ثم رجع إلى مجموعته وأخبرهم أنه قتل الحرس وفتح البابين وتركهما مردودين، وطلب أن يتبعوه بسرعة إلى حيث الأبواب، فسارع الجميع إلى البابين يحمونهما، ثم أرسل إلى خالد بن الوليد من يخبره أن البابين مفتوحين، وطلب منه أن يدخل قبل طلوع الفجر وقبل أن يكتشف الروم الحيلة فيعيد قفل البابين. وكان أبو عبيدة قد أمر خالدا أن يكون في قوة من الفرسان قريبا من القلعة متسترين بالظلام، وتبلغ خالد الرسالة من دامس فسارع بخيله نحو البابين المفتوحين الذي حددهما له لاقتحامهما. وبينما الرسولين في طريقهما إلى خالد اكتشف يقن الحيلة وعلم أن وحدة من المسلمين في داخل القلعة، فارتاع واستنفر أقرب قوة إليه لتسارع لمقاتلة الوحدة التي يقودها دامس وقفل البابين الذين فتح، وكان يقن لا يهدأ له بال، فسارعت وحدة من قوات الروم نحو دامس وباقي مجموعته فتصدى لهم هو ومجموعته، ودارت معركة حامية داخل القلعة بين الفريقين، واستطاع دامس على قلة عددهم منع الروم من الاقتراب من البابين المفتوحين. وبينما القتال على أشده بين الروم ودامس ومجموعته داخل القلعة إذا بخيل خالد تصل ويقتحم بها البابين إلى داخل القلعة، ويرسل المسلمون تكبيراتهم التي زلزلت القلعة وانهارت معنويات يقنى وجيشه بعد أن علم أن الخيل دخلت القلعة. وزاد موقف يقنى حراجة أن لحق أبو عبيدة بباقي قوات الإسلام وانضموا إلى خالد، وقد قاتل الروم قتالا شديدا ولكنهم تراجعوا سريعا بعد أن انهارت المعنويات وعلى رأسهم يقنى، ورأوا الروم أن لا طاقة لهم بقتال جيش الإسلام فقد دهمهم داخل القلعة، وانتشروا في أرجاء القلعة يقتلون ويأسرون، فألقى الروم السلاح وأبلغ المسلمين أنهم يطلبون الأمان ويستعدون للاستسلام، ثم ألقوا سلاحهم. وأثناء العملية لدفع الروم من أن يصلوا إلى البابين الذين فتحهما دامس استشهد 8 منهم، وبقي على قيد الحياة من هؤلاء الأبطال 23، وكان عند بدء العملية بالإضافة إلى دامس كان 31. وبعد أن طلب الروم الأمان وأعلنوا الاستسلام وأنهم يريدون الصلح، أمر أبو عبيدة جيشه بالتوقف عن قتل الروم، فتوقف القتال وشرع المسلمون في السيطرة على القلعة، ونزعوا السلاح من كل محارب رومي أو عربي متنصر، وبذلك انتهت بعد السيطرة على القلعة وتفقدها، استولى المسلمون على كميات هائلة من الذهب والأواني وقسمها أبو عبيدة بين رجال الجيش، وبذلك فقد الروم بعد دمشق وحمص أهم مدينة وأحسن موقع في الشام وهو قلعة حلب التي لا تزال إلى اليوم شامخا بنيانها، وكان الاستيلاء على حلب في السنة 15 من الهجرة، وبذلك لم يبقى أمامهم إلا أنطاكية وهي سهلة بعد حلب. رضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.